والابن والروح القدس الاله الواحد امين. علاقتي بنيافه الانبا دموه ترجع الى 35 سنه من الزمان. اما قصه التحاقه بالدير فكانت هكذا: كاي شاب في سنه التحق بالقوات المسلحه، ثم كانت سنه 67 فرفع صوته الى الله وندر نفسه اذا ربنا نجا، وجاء هو الى الدير في اواخر سنه 67. كانت صوره الموت امامه لانه من هذا الموت نذر نفسه، وعاش راهبا فاضلا. ترحب في دير السريان العامر ببريه شهيد، ثم نقل الى دير الانبا بيشوي. وفي سنه 72 رسمته قسا عهدت اليه بامانه الدير، فصار الربيطة اللي في الدير. ثم بعد ذلك لما بدأ نشاطه أرسلته إلى دير ماري جرجس في الرزقات، وهو كان من مواليد سوهاج يعني يعرف المنطقة، واستطاع أن يكمل التعمير الذي بدأه نيافة الأنباء غاصن نيح الله نفسه. عمر كثيرا في الدير، ولعل من أهم ما فعله انه اشترى الارض المجاورة للدير عبارة عن 111 فدان التي يجتمع فيها زائر الدير في يوم عيد القديس بمئات الالاف من الناس. 111 فدان. ثم رسم خور إبسكوبوس ليشرف على الاديرة القديمة، ودارت الايام وإذا به بنشاطه المعهود يستطيع أن يشتري أرضا واسعة في الخطبة ربما تصل إلى 500 فدان، ويصورها ويؤسس فيها ديرا ويخبرني بذلك. فعرضنا الأمر على المجمع المقدس فاعتمد هذا الدير، وصار نيافة الأنبا دموه أسقفا ورئيسا لدير ماري جرجس في الخطب. في الواقع لعل الله له حكمة في هذا الأمر، إن الشخص اللي يكون محبوب من الناس زي هذه الآلاف العديدة التي تملأ الكاتدرائية وقد جاءت لتودعه، ربنا لا يشاء إن مثل هذا الشخص يموت فجأة لألا تكون وفاته صدمة شديدة على الناس، إنما يسمح بأن تمر فترة طويلة في المرض لا يعرفون له حياة ولا موتا. الأنبا دموه كان إنسانا بسيطا، وفي بساطته كان الناس يجلسون إليه فيشعرون أن فيه شيئا لله، كما قال فرعون مصر عندما استقبل يوسف الصديق وقال له أحلامه وفسرها له يوسف الصديق، قال: هل نستطيع أن نجد رجلا مثل هذا فيه روح الله لكي يدبر الأمور؟ يشعر ناس أن شخص فيه روح ربنا. وأنت أيها الأخ المبارك أرقد بسلام واذهب إلى المكان الذي أعده لك الله، والله يعيننا كما أعانك. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام لك يا أب القديس الزاهد في عباداته، الأمين في صلواته، القديس في حياته، رمز الوداعة والشجاعة والقوة، القديس العظيم الأنبا دموه، مؤسس والرئيس الأول لدير الشهيد العظيم ماري جرجس بالخطبة. يسر الشماس بولس ملاك أن يقدم شريطه الجديد شفيع الخطبة. كلمات الترانيم للشماس الشاعر الفنان كرم لمعي موسى، شارك بالأداء الصوتي الشماس فيكتور نسيم.